الآية التي يبنى عليها الفقه. فكأننا منذ بداية المصطلح أو التعريف أو المفهوم وضعنا تصور التعدد في مصادر الفقه وتنوع فيها، فليست مصدرا واحدا وإنما هي أصول جمع. ولذلك حينما نأتي لتعريف الأصول نعرفه باعتبارين، نعرفه باعتباره مؤلفا من كلمتين: أصول مضافة إلى الفقه، فنعرف أصول ونعرف الفقه. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، يعني الأساس بالنسبة للبناء أصل لأنه يبنى عليه غيره. فأي شيء يعتمد غيره عليه يعتبر ماذا؟ يعتبر أصلا. وكلمة أصول كما قلنا توحي بأن للفقه مصادر ومنابع وأصولا متعددة. كلمة الفقه، الفقه تعني الفهم مطلقا، فيقال فقه ويقال فهم. والقرآن الكريم يقول: ولكنهم لا يفقهون، ذلك بأنهم لا يفقهون، أي لا يفهمون. قيده البعض بالأمور الدقيقة، يعني الفقه يختلف عن الفهم بأن الفهم شامل وعام للأمور الدقيقة وغيرها. قالوا الفقه الفهم، والفهم هنا لفظ أعم من الفقه، لأنه الفهم يشمل فهم الأمور الدقيقة وفهم الأمور العادية، وأما الفقه فمختص بالأمور الدقيقة، يعني الأمور التي تحتاج إلى نظر، إلى تأمل، إلى تفكير، إلى مقدمات لنحصل على نتائج، فنقول فقها. فلا أقول فقهت أن الاثنين مؤلفة من واحد وواحد أو واحد زائد واحد لأنها بديهية، ولكن أقول فهمت المسألة هذه. أقول فقهت لأمر يحتاج إلى دقة وتدبر ونظر ووضع مقدمات للوصول إلى نتائج. فحينما نركب اللفظتين ونقول أصول الفقه، فنعرف هذه الأصول بأنها معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، هذا الركن الأول من أركان أصول الفقه، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال. الركن الثاني وكيفية الاستفادة منها. الركن الثالث وحال المستفيد. فثلاث أركان، يعني أصول الفقه تتألف في الأصل من ثلاث أبواب أو ثلاث أركان: معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة منها أي استفادة الأحكام الفقهية منها، وحال المستفيد يعني شروط هذا المستدل أو المستفيد. ما الذي يعنيه هذا؟ معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال وضعناها هنا لنقول بأن معرفة كون الدليل دليلا هي اهتمام الأصولي، يعني الأصولي لا يهتم بالدليل الجزئي، يعني الأصولي لا يبحث في أقيم الصلاة إلا من حيث كون أقيم في الأمر، والأمر واجب التنفيذ، ولكن لا يبحث في التفاصيل أنه هذا دليل على الوجوب لأنه دليل قطعي ولأنه كذا ولأنه كذا، هذا لا يبحث فيه، وإنما يبحث في كون الكتاب الكريم دليلا للفقه وحجة، في كون السنة دليلا مبينا لكيفية التطبيق والتفعيل لما جاء في القرآن الكريم وهكذا. فهو إذن يبين لنا كون الدليل دليلا على سبيل الإجمال، لكن أن هذا دليل على تحريم كذا أو حل كذا أو وجوب كذا، هذا ليس عمل الأصولي ولا يهتم أصول الفقه به إلا أحيانا لما يضرب أمثلة، ولكن هو يبين أن القرآن الكريم دليل تستنبط الأحكام منه أو ينشئ الأحكام، يبين أن السنة تفعل وتؤول الأحكام، يبين أن الإجماع يدل على كذا، يبين أن القياس يدل على كذا، فهو يبحث في الأدلة من حيث كونها أدلة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ومعرفة الاستفادة منها، يعني كيف يستدل المجتهد أو المستدل بالقرآن الكريم على الأحكام، فيقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، هذا عمل الأصولي وله منهج للوصول إليه كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد يعني شروط المجتهد أولا، وشروط المفتي وشروط المستفتي، يعني الناس طالب لحكم الله تعالى، هذا الطالب لحكم الله إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، فإن كان مجتهدا فيبين له منهج الاجتهاد كيف يجتهد، وإن كان مقلدا يعرفه كيف يسأل وكيف يصوغ السؤال ويقدمه إلى المجتهد. فإذا أصول الفقه ما هي؟ معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الفقه كما قلنا هو فهم الأمور الدقيقة، ومن الأمور الدقيقة أن يفقه أن هذه الآية تدل على وجوب كذا، أن هذه الآية تدل على تحريم كذا، أن هذا الدليل يدل على ندب كذا، هذه الأمور تسمى الفقه. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية الفروعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فالفرق بين الأصول والفقه أن الأصول يهتم بالأدلة الإجمالية أو من حيث الإجمال، والفقه يهتم بالأدلة التفصيلية. فمن حيث التفصيل هذا الدليل يدل على كذا، مفهوم؟ طيب، قرآنيا هل في القرآن المجيد ما يسند تعريف الأصول أصول الفقه أو لا نجد فيه ذلك؟ أولا، هل قدم القرآن المجيد لنا أصولا للفقه أو أصلا واحدا. الله تبارك وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فأفرد الشريعة، ما قال ثم جعلناك على شرائع، وقال هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وكذا، ولكن أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول جل شأنه: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وقد وردت في سورة الأنعام وفي سورة يوسف وفي سور مختلفة بهذا اللفظ: إن الحكم إلا لله. وفي آل عمران يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فدعوا إلى كتاب الله، لم يدعوا إلى إجماع، ولم يدعوا إلى قياس، ولم يدعوا إلى استصحاب ولا استحسان ولا مصلحة ولا عرف ولا عادة ولا أي دليل من الأدلة التي سميناها أصولا للفقه، وإنما لأصل واحد يدعون إلى كتاب الله. ويقول جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا أولا: فلا وربك، يقسم الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون، لا يكونون مؤمنين حقا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لم يقل يحكمونك في إنشاء الأحكام، لأن إن الحكم إلا لله. لو قال يحكمونك في أحكام أنت تبتكرها لهم لكان هناك عندنا مصدرين لإنشاء الأحكام، ولكن هو قال حتى يحكموك ووضع فيما شجر بينهم، يعني حينما يحدث خلاف بينهم حول فهم شيء من أحكام القرآن أو مما يأتي القرآن به يحتكمون إليك في فهمه، لأنه عليك أنزل وأنت أقدر الناس على أن تفهمه وأنت المتلقي الأول له، فيحكمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت، يعني مو لم يقل ثم لا يجدوا في الحكم الذي تحكمه حرجا أو ضيقا، ولكن ثم لا يجدوا في أنفسهم، داخل أنفسهم، حرجا من ما قضيت. فالحرج هنا لا علاقة له بما نسميه رفع الحرج، أو بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس المراد بالحرج هنا الأمر العسير الذي يشق عليكم أو يثقل عليكم، وإنما الحرج الرفض النفسي. ويفسره هذا قوله تعالى: كأنما يصعد في السماء كأن في صدره حرج. فهذا الحرج هو الضيق النفسي الذي قد يجده الإنسان حينما يسمع أو يشهد ما لا يرضيه، ما لا يتقبله. طيب، القرآن يفسر بعضه بعضا: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس مفسرا بالصعوبة وليس مفسرا بالثقل، ثقل الحكم أو صعوبته، ولكنه مفسر بماذا؟ بضيق الصدر به. فيقول جل شأنه: أو من كان ميتا أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ومن يرد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا الحرج المقصود به الحرج النفسي، الضيق بالشيء، نفسك ترفضه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من أمور اختلفوا في فهم الكتاب أو تأويله فيها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، إذن يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، هناك حديث يرويه المحدثون وفيه شيخ ربيع: أقضي بالظاهر، إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر مثلكم. أوكي، وقد يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض. فمن قضيت له، قضيت له بشيء فإنما هي أقرب من النار فليأخذها أو ليدع، أو ليدع. فإنما أخذت على قطعة من المال، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ماشي، طيب، فكيف ينسجم هذا مع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ طيب، أنا أريد أقول أنت حكمت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمرني أن أجعل قلبي يطمئن لحكمك، وقد فعلت، وأنت تقول لي لا، انتم تختصمون الي وانا بشر، وقد يكون بعضكم الحن بحجته من بعض. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فليأخذ او ليدع، فانما اقطع له قطعة من نار. اذا كيف نوفق بين ان يكون في الصدر حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن لا يكون؟ تك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذيك راجعة للكتاب، لما شجر في الكتاب، فيما شجر بينهم أي حدث بينهم من اختلاف في فقه الكتاب أو فهم الكتاب. فكل المفاهيم وكل ما ورد في الكتاب الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس به وأعرف الناس به، فما قال في معانيه أو حكم فإليه المرجع وإليه المنتهى. لا أحد يستطيع أن يقول بأنه يفهم الكتاب بأكثر أو أحسن مما يفقهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الأخرى لا، أنا قاضي ويأتيني الناس بحججهم وأقضي هنا بأمرين، فميزان العدل يرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب. يعني مفهوم العدل وموازين العدل ومقاييس العدل مرجعه صلى الله عليه وسلم الكتاب، هو الذي يحدد له هذا عدل وهذا ظلم. ولكن أن يميل القاضي الى ان الحق لفلان او لفلان يقوم على الادلة الظاهرة في شهادات وفي وثائق بينة يقدمها الخصوم، فهناك مدعي وهناك مدعى عليه، وكل منهم يقدم ما لديه من ادلة. فاذا القضاء هنا يكون بامرين، امر المطلق الذي هو العدل، وهذا يأخذه عليه الصلاة والسلام من الكتاب الكريم، فهذا لا تبديل له ولا تغيير فيه، ولا يمكن أن يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه جزء من عملية التبليغ. يمكن أن يخطئ عليه الصلاة والسلام في أمر دنيوي، ولكن لا يخطئ في أمر يتعلق بالقيم ويتعلق بالحلال والحرام أبدا، الله يعصمه من هذا. فالخطأ هنا إذا صح الحديث كما هو بهذا اللفظ يكون في قضية المقدمات والشهادات والإفادات. فحصلت لي قناعة بوصفي قاضي، واحد قدم لي 10 أدلة وآخر قدم لي دليلا واحدا، ترجح عندي قول صاحب الأدلة 10 أو الوثائق 10 أو الشهود أو كذا، فقضيت به. ولكن احتمال يكون هو زور في هذا، هذا احتمال موجود. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه ذلك يحمل صفة النبي الرسول المشرع المبين عن الله، او يحمل صفة القاضي فقط؟ يحمل صفة القاضي فقط. فهو في الجانب الاول جانب العدل والقيم يحمل صفة النبي الرسول المعصوم من ان يخرج عن القيم، في الجانب الاخر يحمل صفة قاض يمكن ان يخدع بكثرة الادلة بكثرة الشهود فيقضي. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يريد ان يؤكد وجود الصفتين فيه متاويتين، النبوة والبشرية، النبوة والبشرية، لكي لا يغلو الناس فيه كما غلوا في عيسى وموسى ومن سبقهما من الأنبياء والرسل فيؤلمون أو يصنعون. فدائما بقدر ما يؤكد على صفة النبوة والرسالة يؤكد على صفة البشرية، وصفة البشرية فيها من الإعجاز مثل ما في صفة النبوة والرسالة. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يعني يعتبر معجزة أن هذا البشر يكون على هذا المستوى اللي يصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم، ويكون على ذلك المستوى من العدل والالتزام مما يجعله الإنسان الكامل كما يقول القشيري، ويجعله أعلى مستوى من مستويات البشرية. البشرية تحاول الوصول إلى ذلك المستوى فتقصر أو تقارب، ولكن لن تصل لذات المستوى. لماذا؟ لأن هذا مثل ما نقول في درجة امتياز في الامتحان، نضعها كدرجة لكي نفرض على الطلبة المحاولة، ولكن نحن نعرف أنه ليس هناك طالب سوف يستطيع أن يستوفي جميع شروطنا 100% ليستحق هذه الدرجة، ولكن نريد أن يحاول، لأن أستطيع أن أجد له عيب في اللغة، أخطأ بفاعل مفعول بكذا وأنزل درجة، وأستطيع أن أجد له عيبا في صياغة المقدمات أو في الوصول إلى النتائج أو في أي شيء ما، يبقى السقف عالي، ولكن هذا السقف موجود للمحاولة. أنه دائما أقول لك ولم لا تحاول كه، أنت في قدرتك أن تصل، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. وهذا للأسف الشديد كثير من الناس يخطئون فيه. يعني بعض الدعاة يقف ويقول لك محمد كان كذا، مجردا عن اسم الرسول والنبي وإضافة الصلاة والصلاة عليه وكذا، هذا خطأ، يعني قلة أدب في التصرف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو محمد وهو بشر وهو نبي ورسول، ولكن حينما تضعه في الاسم المجرد وكأنك تريد أن تقول للناس مثل ما قال ميشيل عفلق للبعثيين وأضلهم كإضلال السامري لبني إسرائيل، قال لهم كان محمد كل العرب فليكن اليوم كل عربي محمدا ابن الذين، مين اللي يستطيع أن يصل إلى تلك القمة السامقة؟ فهذا لكن مرت، وأصبح البعثيين في كل سنة حينما يحتفلون بذكرى المولد النبوي، ذكرى النبي العربي، كتب لهم كتاب أدي كذا تافه زي وجهه، ملأه بالكلام الفارغ وسمى ذكرى النبي العربي. أهم عبارة دي كان محمد كل العرب فيكن اليوم كل عربي محمدا، أين من كذاك؟ أولا محى معنى النبوة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائد قومي مثل أي قائد قومي آخر، فمحى عنه النبوة والرسالة ورفع عنه هذا ونسب إليه العبقرية والقيادة. فهو قائد، والسيد صدام حسين الرئيس القائد، والسيد أسد الرئيس القائد، وفلان قائد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قائد من قادة العرب. لذلك ينص في أحد كتبه الأخرى يقول وأنقى فترات التاريخ العربي ليست الفترة الإسلامية ولكنها الفترة الجاهلية، لأنه لم يشب الدم العربي شائبة، أما في الإسلام فتداخلت الشعوب وكذا مع العرب والدم النبي. هو يوناني، ريته لو كان عربي قلنا معليش، هو يوناني، يوناني الأصل. ومع ذلك يقول أنه هي فترة النقاء العربي هي فترة الجاهلية وليست فترة الإسلام، وأنه إذا أريدت العودة إلى مرحلة النقاء العربي فالنقاء إلى الجاهلية وليس إلى الإسلام. ثم بعد ذلك يلوم البربري أو الكردي أو الفارسي إذا اعتز بقوميته. طيب ما أنت تعتز بقوميتك وترضى على جميع القوميات وتأبى على الناس أن يعتزوا بقومياتهم، لماذا؟ مثل ما لك قومية أو عشيرة أو عصبية لهم مثل ذلك ويعتزون بها. على كل، كلها جاهلية وكلها ممتنة، نعوذ بالله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا الحديث إذا صح بكل ما ورد فيه فإنما يراد به الجانب البشري، جانب القاضي الذي ينظر في أدلة ووثائق وحجج ويقضي. فقد يكون قضاؤه لم يصادف الحقيقة وقد يصادفه، إن صادف قضاؤه الحقيقة كان بها، ولكن إذا لم يصادف الحقيقة فهل يحل عليه الصلاة والسلام حرام بصفته البشرية؟ لا. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك حق التحليل والتحريم، وإلا لكان أحسن وأقوى ما يمكن حينما يقضي بشيء. ولكن يملك أن ينقل عن الله سبحانه وتعالى هذا الحق أو هذه الصفة ويفعلها في الواقع، ويجعل ما يرد في القرآن الكريم واقعا. فهل نستطيع؟ والحالة هذه أن نقول لدينا أصول عديدة للفقه، وهل يقر القرآن صيغة الجمع هذه؟ لا، عندنا أصل واحد منشئ للأحكام وكاشف عنها هو القرآن المجيد، وعندنا أصل ثان يقوم بعملية تأويل القرآن في الواقع وتعليم الناس كيفية العمل بمقتضاه وتحويل ما نزلت به الآيات الكريمة إلى ماذا؟ إلى واقع يعيشه الناس، ليتمكن الناس من التأسي برسول الله، وتلك هي السنة. فالسنة إذن هي ليست مصدرا للتشريع، وإلا لكان ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في موقع آخر روي لنا حديث أيضا نحتاج إلى التأكد من الصحة، يقول لنا بأنه لما سأله الأعرابي أفي كل عام يا رسول الله عن الحج، فسكت، هكذا تروي لنا الرواية، وقال دعوني ما تركت، لو قلت نعم لو وجبت، ووجبت لما استطعت، لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت لم استطعت. إن صح الحديث كما هو بهذه الصيغة فماذا يعني؟ هل يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع بحيث لو قلت نعم لو وجبت؟ ظاهره هكذا، مجرد قولي لك نعم سيؤدي إلى إجابها، ولو وجبت لما استطعت. ذلك يرتبط بقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. ففي أحوال للنبي صلى الله عليه وسلم حالة نزول الوحي لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يخرج عن تلك اللحظة التي يوحى إليه فيها عن دائرة النبي الرسول المبلغ. فلو قال نعم على سبيل التبليغ، لأنه يسأل عن حكم الله ويقول أفي كل عام يا رسول الله، يقول لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت لم استطعتم، ذلك لأنه كان يبلغ وحيا، والوحي معصوم من أن يدخله أي شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن شيئا دخل يكون قد دخل بإرادة الله ووحي الله، فيصبح آنذاك جزءا من الوحي، فيقول نعم نقلا عن الله جل شأنه، وتجب آنذاك بإيجاب الله تعالى، ولكن يريد أن يعلمهم في ذلك أدب التعامل معه أثناء نزول الوحي. وإن تسألوا عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، لأنه اللحظة لحظة بيان، اللحظة هنا لحظة بيان من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألنا السؤال آنذاك وفي لحظات البيان، احنا ما نستطيع، مش زي الكهرباء سويتش ونبسئه هكذا ونقول له توقف بطل الوقت. روح الان وقول لنا انت الكلام هذا. لا، هذه لحظة وحي، لحظة اتصال بين الملك وبينه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت انت على الخط يمكن تعمل تشويش وتعمل مشاكل. الأولى أن لا تسأل ولا كذا، وتنتظر حتى تنتهي هذه اللحظة ويعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وضعه المعتاد، وتنتهي لحظة التلقي. آنذاك سيتلو عليك الآيات الكتاب وسيعلمك ويزكيك ويطهرك وكذا، ولكن أثناء التلقي لا تتدخل. فيكون المعنى إذن هذا، ولا يكون المعنى أنه أنا مشرع وأنا لي حق تشريع، ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت. هنا لو قلت نعم لأني في لحظة التلقي أتلقى عن الله تعالى، فمعناها تكون قد وضعت على لساني وحيا، تكون قد وضعت على لساني وحيا وليس من عندي أنا. فلا دليل لأولئك الذين يقولون بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحق الذي لله، ألا وهو حق التشريع. الكشف، الإنشاء والكشف لله تعالى قولا واحدا، التفعيل في الواقع والبيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي نستطيع أن نعرف ونحل ونعالج إشكالية العلاقة بين الكتاب والسنة، فهي علاقة تكاد تكون علاقة تكاملية. يعني يأتي القرآن الكريم بأصل، فتأتي السنة النبوية المطهرة لتوضيح ذلك الأصل وبيانه، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقه بالواقع ليعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. فإذا فعل ذلك في الواقع وتكرر منه وبدأنا نكرره واعتدنا عليه صار سنة، أي طريقة متبعة ودائمة ومستمرة. فليست السنة مصدر ثاني للتشريع كما يقول بعض الأصوليين أو كلهم، وإنما السنة آنذاك تكون ماذا؟ تكون مصدر تفعيل لآيات الكتاب. فتكون كل سنة صحيحة ثابتة هي سنة قرآنية نبوية، سنة قرآنية في أصلها، نبوية في تفعيلها وجعلها واقعا، وفي تحويلها إلى عرف وعادة تصبح صالحة لأن يطلق عليها سنة لأنها مستمرة ودائمة. بالتالي فهل يصح لنا أن نقول أصول الفقه أو هما أو هي كلها أصل واحد هو الكتاب الكريم ينشئ ويكشف، وأصل آخر لعملية التفعيل في الواقع وتأويل القرآن في الواقع؟ وأنا أفضل أن أسمي السنة تأويلا للقرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى استخدم هذا المصطلح، هذا اللفظ، قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. تأويله يعني أن يصبح واقعا يعيش الناس. يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا عندنا الكتاب الكريم للإنشاء والكشف، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفعيل آيات الكتاب وتحويلها إلى واقع يعيشه الناس ويعتادونه ويصبح عرفا وثقافة. يعني هذا الذي نسميه اليوم ثقافة يصبح عرفا وثقافة. ولذلك كان الإمام مالك رحمة الله عليه من أدق العلماء حينما أخذ بعمل أهل المدينة، وتصويره ونقاشه للدفاع عن أخذه بعمل أهل المدينة يبين لنا هذه المعاني اللي أقولها. فالإمام مالك رحمه الله كان يؤكد أن أهل المدينة حينما صار لديهم هذا الأمر عرفا ما صار هكذا إلا وله أصل في القرآن الكريم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويله في الواقع، واعتاد الناس عليه وتعارفوا ونسوا الأصل النبوي الذي هو الحديث، وبقي كجزء من ثقافة وعرف وعادة ألها الناس واعتادوها. فهو يأخذ به بناء على الأصل الذي قام عليه، لا بناء على أنه مجرد عرف لأهل مدينة معين. فهم؟ هنا شيخ منصور، المفاهيم الأساسية تحتاج إلى منتهى الدقة. حينما نميع المفاهيم ونجعلها سايحة على بعضها نقع في المشاكل التي وقعنا فيها. نحن الآن في دور ما الذي يجعل الشيء حكما شرعيا؟ أين هذا؟ لا شيء إلا القرآن الكريم، إن الحكم إلا لله. ما الذي يجعلنا مطمئنين أننا نتبع القرآن إذا فعلنا بالشكل الفلاني؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا، جئنا لإجماع قياس استصحاب عرف عادة استحسان مصلحة، هذه كلها أدوات منهجية. يعني المجتهد يريد أن يستخدم مناهج لاستنباط الحكم من المصدر المنشئ وليرى المصدر المبين كيف تعامل معه. فإذا وجد إجماعا يقول والله لما أجمعوا الناس على أن هذا هو المعنى المراد، ذلك يعني أن هذا هو المعنى المراد، وتلقته الأمة بالقول. ماشي. وإذا وجد أصلا يقاس عليه يقاس عليه، وإذا وجد استحسانا أو عرفا أو عادة أو رفعا للحج أو مصلحة أو ما إلى ذلك، هذه كلها تسمى وسائل منهجية، أدوات منهجية يتوصل الأصولي فيها إلى استجلاء الدليل، يعني تساعده على حسن التعامل ودقة التعامل مع الدليل الموجود في القرآن الكريم. ولكن هي لا تنشئ حكما ولا يمكن أن يجري بمقتضاها حكم. لكن الأصوليين بعدما أسسوا هذه الأمور خالطين بين ما هو أداة منهجية وبين ما هو مصدر أو منبع لتأسيس الحكم، قالوا هذا ما وصلنا إليه وهذا هو الصبر الذي انطلقوا من فرضية خاطئة. الفرضية الخاطئة تقول الأحكام متناهية، النصوص متناهية، والوقائع غير متناهية. فحينما وضعوا فرضية خاطئة أوصلت إلى نتائج خاطئة، لأنهم افترضوا أن القرآن الكريم 6238 آية، معناها لا يستطيع أن يقدم لي في أحسن الأحوال أكثر من 6000 حكم. طيب أنا يوميا يظهر عندي من المشاكل آخر، فكيف أحكم فيها؟ فهم أعطوا صفة النسبي والرلاتيف للأبسلوت اللي هو النص، وأعطوا صفة الأبسلوت الذي هو النص للوقائع التي هي رلاتيف نسبية. ف الأمر ليس كذلك، ليس كما افترض. الله أنزل هذا القرآن ليستوعب كل مشكلات البشر إلى يوم القيامة، ولكن يستوعبها أحيانا بضرب المثل، أحيانا بالقصة والعبرة، أحيانا بالكليات، يعني يعطيني حكم واحد في آية واحدة، ولكن يندرج تحته مليون جزئية أو تريليون جزئية. فهذا شأن القرآن، لأنه القرآن التوجه الذي فيه هو توجه دستوري، يعني يعطي العموميات والكليات ولا يهتم بالتفاصيل كثيرا إلا في أمور قد تستشكل على الناس، أمور تختلط فيها العواطف والمشاعر فيمكن أن يخطئ الناس فيها. مثلا الميراث، أعطانا تفاصيل الذكر الحظ الزين، أعطوا كذا أعطوا كذا اليوم السدس فلان الثلث إلى آخر. لماذا؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا. فإحنا عندنا نقص معين تفرض علينا عواطفنا ومشاعرنا، فابن أخي ربما أقبل على خدمتي أكثر من ابني، ابني ربما يكون أقرب لنفسي من أبي، فأحب أن أعطيه في الميراث أكثر. فهي مظنة عدم العدل، لأن فيها مشاعر وعواطف مختلطة، فيتدخل الباري سبحانه وتعالى ويعطي تفاصيل. فهذا التدخل لحمايتنا من الوقوع في أخطاء، لأننا في مأزق أو في موضوع تشتبك فيه العواطف والمشاعر مع القيم، مع العدل وسواء. كذلك نجد في مسائل كثيرة في تدخل بسيط في هذا، ولكن الأصل في القرآن الكريم أن شرائعه كلية، تهتم بالكليات لا بالجزئيات، وبالتالي نستطيع أن ندرج آلاف الجزئيات تحت عمومات القرآن وكلياته، ولا نحتاج إلى قياس ولا نحتاج إلى هذه الأدلة التي صنعناها والتي ربطناها بالقرآن الكريم وبالسنة ربط متعسف استحسان، ونسألهم عن الاستحسان فيقولون أن يشعر المجتهد بميل إلى شيء لكنه لا يستطيع أن يستدل عليه. وهل يجوز أن تأخذ بشيء بدون دليل؟ ونحن نعرف أن قاعدتنا المنبثقة عن القرآن الكريم إن كنت راويا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، فكيف يسوغ الاستحسان وهو أمر تقول أنت يا من تأخذ به وتعرفه بأنه لا يمكن أن نستدل عليه، ولكن ضميره يدل عليه. طيب إذا كان الضمير فسد نتيجة مؤثرات معينة، عواطف مشاعر رغبات إلى آخره، فما الذي يحدث؟ هل نستطيع إذن أن نتشبث بهذا أو نتمسك به؟ فإذا هي أصل واحد وله أصل تفعيلي. الأصل الواحد هو كتاب الله، إن الحكم إلا لله، فهو منشئ للأحكام وهو الكاشف عنها كما في تعابير الأصوليين. فإنشاء الحكم وإيجاده من العدم قبل أن بعد أن لم يكن موجودا، هذه شغل ربنا ما حدش يتدخل فيه، وإلا وقعنا في الشرك. لو أعطينا الحاكمية لغير الله وقعنا في الشرك، سواء كان الشعب كله ولا ابن الشعب البار ولا ابن الشعب العاق، أيا كان فهذا شرك ينافي التوحيد، ولا يمكن أن يكون هناك توحيد مع وجود هذا الشرك. أو الشعب كله هو اللي يختار، هذا ايضا شرك ينافي التوحيد. لما اعطيناها للشعب الان ولايتين من الولايات المتحدة الامريكية تبيح الشذوذ الجنسي وتبيح الزواج بين الشواذ، فيرمونت والولايات هذا من اكابر الولايات الحاكمة، هذا يعني النخبة. فهؤلاء يرون انه يجوز زواج الزواج المثلي سموه، نعوذ بالله، وهذا هو التلاعب بالمفاهيم. فجوزوا الزواج المثلي هذا، السحاقية بالسحاقية والهوموسيكشوال بالهوموسيكشوال. لماذا؟ لان العقل هو العقل الانساني، وهذا العقل تطور في نظرته الى هذا. فلما جم بعض الاطباء السلف ليقولوا لهم انه هذه جينات وهي ليست قضية اخلاقية، يعني الشذوذ الجنسي للجنسين ليس قضية اخلاقية وانما قضية جينات وامراض متوارثة، وبالتالي فهو معذور اذا فعلها، ولا عقوبة عليه ولا ينبغي ان تترتب عليها احكام. فماذا فعلوا؟ قالوا اذا من حقهما ان يتزوج وان توحد الضريبة بالنسبة لهما ويعاملان كأسرة. وصار المفاهيم تغيرت، صارت الأسرة المعتادة يعني رجل وامرأة يتزوجان هذه تسمى بالأسرة التقليدية، وخمس أنواع من الأسر هذه جديدة، يعني هوموسيكسوال مع هوموسيكسوال، لزبيان مع لزبيان، ابن لقيط يجري تبنيه فيمكن متبنيه أن يعلن زواجه به أو بها أيا كانت. فهناك تقليدية، هناك خمس أنواع أخرى اللي تسمى الأسر غير التقليدية اللي دخلوا فيها. فهذه الأمور التي هي مظنة الانحراف كلها حددها الله سبحانه وتعالى ودخل في تفاصيلها، لكن الأمور الأخرى كلها عموميات. خلق لكم ما في الأرض جميعا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الكليات أنت تحدد مفهوم الخبائث، فكلما اكتشفت خبيثا ولو تريليون أو عشرات التريليونز خبيث تدخله تحت يحرم عليهم الخبائث، كلما اكتشفت طيبا تدخله تحت يحل لهم الطيبات، وهكذا تستطيع أن تستوعب كل ما يستجد في الحياة دون حاجة إلى صناعة أدلة أخرى تشارك القرآن الكريم في حاكميته. هل هناك قناعة في هذا الأمر أو عندكم في أنفسكم منه شيء؟ يعني مفهوم العلماء في الماضي كل هذا كلمة أصول هي المصدر وليست القواعد؟ لا، مصادر يستنبط منها الفقه فقط. ايه ابدا، وليست القواعد. ايه لا، ولذلك الان امسك اي كتاب فقهي لاي مذهب من المذاهب تجده يقول في اشياء كثيرة بناء على عرف وبناء على عادة. يعني اجيب لك امثلة بسيطة، خذ باب الكفاءة في الفقه في النكاح. طيب اقرأ في باب الكفاءة ستجد ها مفاهيم كلها عرفية، انه القرشية لا يناسبها ولا يكافئها الا قرشي، ولحد الان في السعودية قبل اشهر فسخوا نكاح مهندس وزوجته بعد ان خلفوا اثنين، لان واحد من الزوجين كان قبيلي يعني نجدي اصلي والثاني كان اخضيري يعني احد الابوين نجدي والاخر لا يكون مصري عراقي سوري فلسطيني ايا كان، هذا يسموه خضيري مش قبيلي. وكذلك يحدث في الكويت وفي الامارات وفي غيرها. فالكفاءة هي كفاءة النسب. طيب وين دعوها بانها منتنه؟ لما عير احدهم قال له ابن السوداء ابو الدرداء او ابو الذر ابو الذر قال له يا ابن السوداء لبلال يمكن او اي فقال له يا ابن السوداء قال له عيرته بما انك امرؤ فيك جاهلي. اليست هذه جاهليه الان ان نفرق بزوجين انجبا والاسلام جمع بينهما ولا شرف مثل يفوق شرف الاسلام لهذا الغرض؟ ما زلنا في العراق احنا نرى الاكراد ليسوا اكفاء للعرب، يعني اذا جاني كردي يخطب بنتي اتردد في ان ازوجه بها لانه انا عربي وهو كردي. لا يزال الناس ينظرون الى التركمان نفس النظرة. هم ايضا الاكراد يتعالون على كذب، ولذلك فشت ظاهرة في العالم الاسلامي والعربي، ظاهرة كثرة الاشراف. فدائما الناس تحتمي بان يقول لك انا رجل نسبي شريف، عندي انا من السادة الاشراف، انا عندي كذا، انا ارجع في اصلي الى كذا. الناس مؤتمنون على انسابهم، لا نستطيع ان نكذب احد دعوى نسب. ولكن يعني كم اللي طبعا الا تصير مثل التوراة، لما نقرا التوراة يقول له واكثر نسلك ومش عارف ايش بحيث لا يحصى عدده. فاحنا لازم ننقل من نصوص التوراة على قالوا على اسحاق هذا، فاحنا ننقل لاسماعيل ونقول انه كل العرب ال 300 مليون دول كلهم سادة واشراف من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته، ولو الحسن لو الحسين لو كذا، هل يمكن هذا؟ هل يعقل ان هذول كلهم يكونوا يعني اشراف؟ ما اظن، يعني الناس مؤتمنون على انسابهم، بس يعني لا اظن نستطيع الان ان ناخذ 1400 سنة عندنا في السنة في اربع اجيال، معناها بيننا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 40 قول 50 جيل. فهذول 50 جيل لحقوا يصيروا من قريش محصورين في مكة قبيلة صغيرة يصيروا 300 مليون. مسألة عايز نظر، عايز كثير من التفكير. طيب هذا باب من ابواب الفقه، باب الكفاءة. حتى في الامامة نشوف بعض كبل الفقه تقول واذا تساووا في القراءة نظر الى اصبحهم وجها والى مش عارف ايش. طيب اصبحهم وجها، ومين اللي يقرر جمال الامام، انه الامام جميل ولا مش جميل؟ طيب وبعضهم يرى ويقول الاجمل زوجة، يعني احنا نقوم عندنا ثلاث مرشحين للامامة يصلون من الظهر، نروح ناخذ المصلين يتفرجون على نسوانهم حتى يقولوا هذا، ولا يا شيخ ربيع كان كلنا بطلنا الامام، ما عندش يصير امام، ما عندش الفرضيه. طيب هذه شغله ال واحده بيعتبر انها جميله يعني، وهذه شغله الكفاء. طيب روح الى الابواب الاخرى التي هي مثلا في قضايا الجروح. الله سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص. طيب هو جاي يقول جل شأنه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الضمير يعود إلى بني إسرائيل. وكتبنا عليهم أي على بني إسرائيل فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا احنا ما نعرف نقرأ القرآن، احنا نقرأ القرآن غلط. هذه الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يتعلق ببني إسرائيل، وختم بما يتعلق بشريعة التخفيف والرحمة. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فإحنا بالنسبة إن النفس بالنفس خيار واحد من ثلاثة، خيار من ثلاثة، إما القصاص وإما الدية وإما التصدق بكل شيء، أن يعفو أهل القتيل. طيب، وعندنا القتل الخطأ لا يحاسب عليه، وإنما عليه صيام شهرين متتابعين أو دية إلى آخره. فعندنا أحكام مغايرة في القرآن. إحنا أصررنا، روح إلى كتب الفقه خاصة الشافعية منها، يقول لك والجروح قصاص، حتى جم إلى تصرف أشبه بتصرف تاجر البندقية بتاع شكسبير، إنه لما جم إلى حاجة اسمها الجائفة، الجائفة يعني واحد يضرب الثاني مثلا على رأسه فيفلق الجمجمة يصل إلى المخ، فقالوا إنه إذا حصل هذا فكيف يقتر؟ فموجودة في كتب الشافعية الموسعة، فكيف نقتص لهذا الذي فتحت جمجمته في هذا؟ قال أتي بطبيب يقدر مثلا بالسنتيمتر والمليمتر عمق الجرح ويقص وفقا لهذا اذا اصر على قبول الشيء. طيب، فاقترض بعض الفقهاء قالوا طيب اذا اخذ اكثر نزل اكثر، يعني الجرح اللي عمله لان هذا غصب عنه راح ضارب، صار راح ضرب لا قاس ولا عمل ضرب 2 سم يضرب. طيب فهذا ايش يقول؟ نرجع نقتص من الثاني. طيب، اخيرا وصلوا الى انه لا، او لا يدفع غرامة. طيب كيف تقدر الغرامة؟ رجعوا الى الرق لان هو اسهل حاجة، فقالوا هذا لو كان عبد هذا الانسان المضروب المجروح فكم قيمته؟ لو فرضنا ان هذا لو كان عبدا رقيقا قيمته حتكون ايه؟ حتكون 10,000 جنيه. طيب لما انضرب على دماغه وديناه المزار فجأة قالوا لا ده مجراش اكثر من 2000، ان ما عادش شو اسمه عنده ضربة وخطة بدماغه وممكن يعمل مشاكل والى اخره. فاذا ندفع ايه؟ ندفع 8,000 قرش للجناية، يعني لي. طيب الامريكان الان يقولوا انه لا، احنا ناخذ مثلا عمره كذا، عمره الافتراضي مثلا 70 أو 80 وضرب وهو في سن 40، هو المفروض يطلع على المعاش وعنده 70، يعني قدامه 30 سنة شغل، مرتبه في السنة 30,000 دولار، ف30,000 دولار نضربها بال20 سنة تطلع كم؟ 600,000 أو شيء. فهذه الغرامة اللي عليه أن يدفعها لهذا الشخص الذي جرح وعوق عن العمل، يدفع له مرتب السنوات المقدرة لعمر الافتراضي حتى يقدر يعيش هو وأسرته في نفس المستوى وبدون الدخول في مشاكل. طيب احنا أخذنا هذا، ولكن بعد ان شققنا على انفسنا به كذا، ان الفقيه كان حاضر في ذهنه خصائص الشريعة الاسلامية، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، هل كان يمكن ان يلجأ الى هذا؟ لا يمكن. ولكن في ظل الغفلة عن القرآن الكريم والقيام على الاجتهادات القائمة على الأصول التي ذكرنا، دخلنا في دوامة الانحرافات هذه، دخلنا في دوامة الانحرافات هذه. ففي كثير، يعني لو تتبعنا كتبنا الفقهية نجد الكثير من هذه الأمور التي بنيت على أسس في الأصل كانت خاطئة وفرضيات ما أنا ينبغي لهم أن يفترضوها، ولكنهم افترضوها، ولذلك هم يعني بعد القرنين الأول والثاني لما دخلنا القرن الثالث قرن إنتاج الفقه أخذوا يقولون بأنه ليس للناس الرجوع إلى القرآن الكريم مباشرة، لا يجوز لهم الرجوع إلى القرآن مباشرة ولا إلى السنن. هذا إمام الحرمين شو هو إيش يقول لكم عشان ما يجي واحد للجزائر يروح يتهمني بأني أنا معادي للتراث أو بعلمكم شيء ضد التراث أو كذا، لا، خليهم يفهموا أنه هذه مصادرنا وهذا ما يقولون. ما هي السنة لازم نقولها إلى منهج، إحنا منهج لتطبيق القرآن الكريم مستخلص من السنة، إحنا هذا هدف أن نحول السنة من قال رسول الله كذا حديث فردي، نبحث عن كيفية جعل السنة قواعد منهجية نتبعها في عملية التطبيق. وسأضرب لك مثلا الآن، بس خليني أفرغ من إمام الحرمين وما قاله. إمام الحرمين رحمة الله تعالى عليه يقول الكتاب البرهان لإمام الحرمين، لسه أجي لك بس أطلع. شوف يقول لك اولا على اعلاء العقل على النص، فاما ما لا يدرك الا بالعقل الفقرة 54 من البرهان لإمام الحرمين، هو مقسم الى فقرات. يقول لك ما فاما ما لا يدرك الا بالعقل فحقائق الاشياء، حقائق الاشياء ودرك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية لا يثبت إلا بالعقل، لا التكليفية الضرورية منها أي البديهية والنظرية، هذه تثبت بالنص. فعملية فصل بين النص والعقل وهذا خطأ منهجي. المفروض أنه أنا كل أنا مخاطب بوصفي إنسان، عندي عقل وعندي وعي وعندي فؤاد وعندي سمع وعندي بصر إلى آخره، والنص يخاطبني وقوى الوعي التي من الله علي بها كلها تشترك في تلقي النص وفهمه. هو عنده باب نفيس حقيقة يستحسن قراءته كله، باب القول في العلوم ومداركها وأدلتها في البرهان. هذا الباب مهم جدا وهو جاء به بأشياء كثيرة جيدة، لكن يقرأه الإنسان أيضا يعني قراءة تدقيق و نقد، يعني لا يأخذه مسلمات. فقرة رقم كم؟ يبدأ بالفقرة 36 وطويل، الباب طويل. على كل سأخرجه لكم. اللفظ تقريبا يقول بأنه لا يجوز الرجوع إلى الكتاب مباشرة أو إلى السنة أو إلى أقوال الصحابة، وإنما يجب الرجوع إلى أقوال الأئمة السابرين الذين وضعوا القواعد ونصبوا الأصول وفعلوا وفعلوا. فهو لا يجيز أصلا أن يعني يرجع إنسان أو باحث إلى الكتاب الكريم مباشرة، وإنما لا بد أن يكون هذا الرجوع بواسطة أقوال الأئمة السابرين كما يسميهم. وهذا ما هو هنا بخاطب العامة ولا بخاطب المخصصين؟ يعني هل هو يمكن يوجه خطاب للعوام عشان خاطر ما يرجعوش لا يتجرأ على الكتاب يعني؟ ماشي خاطب العوام، ولكن يعني في استثناءات، انه ان تطلق عدم جواز الرجوع الى الكتاب، عدم جواز الرجوع الى السنة، عدم جواز الرجوع الى اقاويل الصحابة، وانه لا بد من الرجوع الى اقوال الائمة السابرين، يعني هذا لا يقبل على اطلاقه. بالعكس، هو عليه ان يقوله متحلقا، فأن يقوله مطلقا هكذا لا يقبل. وربما يلفت يعني إلى اتباع منهجية لتناول القرآن والسنة، يعني حتى لا يتجرأ كثير من الناس. ما هذه النتيجة الحمد لله، أهملنا الكتاب والسنة. نعم. وفضلنا، ودلوقتي أهملنا كتبهم أيضا الحمد لله. كل اللي تقرؤه في الأزهر حتى الدكتوراه هو مذكرات الأساتذة اللي ملهاش علاقة لا بإمام الحرمين ولا بغيره. فوصلنا إلى المرحلة التي أهمنا فيها ذلك كله. يعني هي محددات منهاجية تحتاج إلى أيضا إعادة نظر يعني تنقيتها، تصحيحها، الإضافة عليها، تحويلها إلى منهج أكثر فاعلية. لكن لا شك أنه احنا في حاجة الى اعادة النظر في يعني اصولنا الفقهية بشكل يسمح لنا بان نفعل ايات الكتاب الكريم في الواقع الذي نعيشه، نستخلص منهجا من السنة ونطبقها باعتبارها منهج، وهكذا. بدون هذا ليس الأمر سهلا. يعني الأمة في حالة كما نرى، يعني حالة تعبانة لا يصلح. يعني هذه قضايا جزئية وتدخلنا بمشكلات تصادر على المنهج. أنا أفضل التركيز على تأسيس المنهج، بعد ذلك يفعله من يشاء بالطريقة التي تناسبه. لكن إذا دخلنا بهذه التفاصيل تقوم القيامة العامة وتقول لك أنتوا عايزين تعملون الصلوات ثلاثة وعايزين تعملون مش عارف إيه، يعني حيدخلك في جدل. أنت مطالب في المنهج، والمنهج الآن قضية متفق عليه أننا في حاجة إلى منهج، فيجب التركيز عليه. فكيف نحول السنة إلى منهج لتفعيل القرآن الكريم بدل ما هم واخذيها كل حديث لوحده كأنه آية من الكتاب، يعطونه صفة الإطلاق ومشاكل الأمة ما تنتهي. كل ما خلصنا من مشكلة جابوا لنا مشكلة أخرى، والآن تقريبا كل أسبوع يطرحونا قضيتين أو ثلاثة نصطرع حولها. هل هذا ملائم؟ لا، غير ملائم. وما هذا، لكن احنا كنا نسمي بدل المطلق نقول القديم. لما اختلفنا على قضية مع المعتزلة أن القرآن الكريم قديم، قديم هذا الذي نقصد فيه المطلق، نقصد فيه الإطلاق. لما هم قالوا مخلوق أرادوا يحولوا إلى نسبي، لأنهم خافوا أن يكفر المسلمون كما كفر النصارى بتأليه الكلمة اللي هو سيدنا المسيح، وإحنا نؤله القرآن آنذاك. هي البدائل هذه، ولذلك احنا مطالبون ان لا نأخذ الالفاظ المعاصرة كما هي دون ان نتتبع جذورها تاريخيا وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى هذه المعاني. فيها هي لابد أن تدرس بتفصيل ولابد أن تدرس في مجامع علمية بحثية ذوي قدرات متميزة من الباحثين يقودهم أهل العلم في هذه القضايا ليحددوا ما هو مقبول وما هو مرفوض وما نستمسك به وما لابد لنا من يعني تطويره. فهي لا تؤخذ بعموماتها ونحرم من أشياء كثيرة موجودة في تراثنا جيدة ولا في الوقت نفسه لا ترفض كلها ولا تقبل كلها، ولكن لا بد من الدراسات المتعمقة يقوم بها الجهابذة من الطلبة الأذكياء والباحثين الأذكياء بقيادة أساتذة اللي يشتغلون على هذه القضايا. يعني نحن حينما نثيرها نريد أن نثير فيكم دوافع البحث، ولكن لا أتوقع مثلا من أنه أي منكم يمكن أن يتحول إلى ناقد للأئمة والأصوليين، لأن أنت أصلا يعني التكوين ضعيف، يعني التكوين حتى على مستوى الكتب هذه ضعيف، وبعضكم لم يرى الكتب الأساسية في أصول الفقه وإنما هي مذكرات الأساتذة اللي يلموها بطريقتهم من أجل الكسب المالي وما شابه. فأنا لا أتوقع يعني وأنا بقول هذا أن أحصل منكم على أكثر من إثارة الرغبة في البحث وأن أخرجكم من دائرة أخذ هذه الكتب كمسلمات، فكل ما يأتي فيها هو قضية مسلمة لا نقاش فيها. أريد أن أخرجك من هذا، أثير في نفسك الرغبة في البحث، أقولك على طريق البحث بحيث يصبح هذا التراث عندك ميدان للنظر وليس ميدان للمسلمات. فحينما تقبل عليه تقبل عليه وأنت مزود بقدرات نقدية تستطيع بمقتضاها أن تأخذها إلى القرآن الكريم لتقوم بعملية التصديق عليها بالقرآن والهيمنة عليها به ليس إلا. لكن أنا ما أتوقع من طالب في مستواكم في كذا أن يقعد يشرح للتراث، ما هذا غير وارد. يعني وعن إشكالية العلاقة بين القرآن والسنة قلنا أنها علاقة تكاملية، وبمعنى أن القرآن هو الأصل والسنة هي المذكرة التفسيرية. لا مش كذا، لا تستخدم لي ألفاظ أنا ما قلتها. أنا بالنسبة لي دقيق جدا وبستخدم ألفاظ أصولية وليست قانونية. اللفظ الأصولي إحنا عندنا مصدر منشئ للأحكام تشريعي، نعم ينشئ، يعني الحكم ما كان موجود وهو ينشئه، يوجده إيجاد. طيب، وعندي فريق من الأصوليين يستخدمون الكاشف اللي هم الأشاعر الذين يقولون بقدم الحكم ويقولون أن هذا الحكم كلام نجشي قديم فهو موجود ولكن القرآن يكشف عنه. فأنا بستخدم مصطلحين المفهومين الكاشف والمنشئ، فالكشف والإنشاء صلاحية قرآنية مطلقة لا يشارك القرآن فيها شيء على الإطلاق بدون أي تحفظ. فالإنشاء للأحكام والكشف عنها على المذهبين السائدين في تراثنا هو صلاحية القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. نقطة، نوقف هنا. بعدين تقول لي السنة، السنة ليست منشئا للأحكام ولا كاشفا عن الحكم، ولكنها مبينة لطريقة تفعيل تمثيله في واقع يعيشه الناس، فهي مؤولة مفعلة. يعني عندي أصل ورد القرآن به للسنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الأصل وأوله فعله في واقع يعيشه الناس، وقال هذا مراد الله تعالى في هذه الآية، فصلوا كما رأيتم يصلي. أخذ أقيم الصلاة، وأخذ أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وأخذ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وأخذ واركعوا مع الراكعين، وكل الآيات التي وردت وآيات الوضوء والتيمم وما إلى ذلك، ثم صلى بنصف، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة ما الذي فعلته هنا؟ أخذت الأصل اللي هو الآيات التي ذكرنا والتي وردت في الصلاة متفرقة، اركعوا مع الراكعين، قوموا لله قانتين، فاسجدوا لله واعبدوا، اقرأوا ما تيسر منه، أقم الصلاة لدلوك الشمس، كل هذه جمعها السوى قام بعمل متكامل هو الصلاة. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن صلاتي هي تأويل لقوله تعالى أقم الصلاة. فإذا العلاقة هنا، هل هي علاقة إنشاء؟ لا. هل هي علاقة كشف؟ لا، هي علاقة تفعيل في الواقع. يعني جمع عليه الصلاة والسلام كل الآيات المتعلقة بالصلاة عبر القرآن الكريم بما فيها صلاة الخوف. فما أقبل أن يأتي شخص ويقول احنا منين نعرف الصلاة لولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإحنا عرفنا الصلاة متفرقة، الله قال وقوموا لله قانتين، تمام، هذا القيام. الله قال واركعوا مع الراكعين، هذا الركوع. الله قال فاسجدوا لله واعبدوا. الله قال اقرأوا ما تيسر منه. الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، بين أوقات. الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بين الشروط. الله قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بين الاستقبال. فهي الأفعال الصلاة متفرقة عبر القرآن الكريم. طيب، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم وظيفته أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فبحكم وظيفته تلا الآيات، بعد أن تلا الآيات قام صلى، بعد أن صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هنا هل يعني هو أنشأ أفعال الصلاة؟ لا. الكشف عنها؟ لا. القرآن أنشأها، القرآن كشف عنها، هو قام بتأويلها في واقع يعيشه الناس، ودعا الناس إلى أن يتأسوا به في عملية القيام بها. تلك هي السنة. فإحنا نسميها سنة متى؟ مش بمصطلحات الأصوليين، السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ولا مصطلحات الفقهاء، ما يثاب على فعله ويعاق ولا يعاقب على تركه، ولا بمصطلحات اللغويين، السنة بمعنى الطريقة، ولا وإنما بعد أن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بتعليمنا إياها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، واعتدنا صارنا 14 قرن نصلي، صارت سنة، وكلها سنة، لكن اصطلاح الفقهاء هذا هو التفريق، عندي سنة وعندي فرض، هذا اصطلاح لهم ما يهمنيش أنا في شيء. بالنسبة للقرآن الكريم، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله في الذين خلوا، قوانين وسنن ومبادئ. هنا راح تصير السنة ما ألفه المسلمون واعتادوه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل آيات الكتاب ويؤولها. فنجي احنا اثرنا مشكلة صغيرة كأصوليين، قلنا جاء حد وسأل هل السنة تستقل بالتشريع عن القرآن؟ يعني فيها تشريعات ما موجودة في القرآن؟ فبعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، ونحن بفضل الله من الذين يقولون لا، لا تستقل بالتشريع. قالوا عندنا مشكلة، قلنا لا، أن الحمر الأهلية ما كانت محرمة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قاضي. الحمر الأهلية القرآن الكريم لما ذكر بهيمة الأنعام من البقر والغنم والماعز وكذا قال امتن علينا بها باعتبارها طعام، قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها فهي طعام لكم، وأصوافها وأشعارها بيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. لما جاء الحمير إيش قال؟ والخيل والبغال والحمير اللي تركبها وزينة ما عادش اللي تأكلوها، صح؟ مش كده ولا إيه؟ فقال اللي تركبوها وزينة وما عادش اللي تأكلوها، بينما في البقر والغنم والماعز والإبل وكذا، ومن البقر اثنين ومن الماعز اثنين ومن كذا، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، وقال إن اللي حرموا على بني إسرائيل شحومها ولحومها أو الحوايا أو مختلطة بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، صح؟ طيب. قالوا أيضا تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا ثبت بالسنة ولم يثبت بالقرآن، هذا أيضا كلام فيه نظر شديد. القرآن الكريم لكي يدفع الناس دفعا إلى التدبر والتأمل ولكي لا ينصرف الناس عنه دائما فيه شيء اسمه الحد. في القرآن الكريم فيه شيء اسمه ماذا؟ الحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. طيب كيف أدخل الجنة؟ ما بين آمنت، قوله آمنت بربكم فاسمعون، ودخول الجنة مسافة طويلة. يعني قاموا إليه ربما وضربوه أو قتلوه أو حولوا محكمة وحاكموا وأعدموه أو كل هذا، ثم بعد أن مات قيل ادخل الجنة، هذا كله محذوف من النص، ولكن يستدعيه النص في الآية السابقة وفي الآية اللاحقة. هذا في القرآن كثير جدا، في كل السور، ها، دلالة اقتضاء في حدث، في شيء محذوف يقتضيه المذكور. طيب هذا الكلام يعني انه لما ربنا جل شأنه يعد علينا حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم وعماتكم و و و و و و ويذكر لنا مجموعة كبيرة، لأن هذه المجموعة كانت في الجاهلية تجري لها عمليات انتهاك، يعني في قبائل تستبيح العمة، وفي قبائل تستبيح الخالة، وفي قبائل تستبيح زوجة الأب، وفي قبائل، فالله سبحانه وتعالى أجملها كلها ونبه الى امور يمكن ان تنبه الى كذا. فلما يحرم العمة اخت الاب والخالة ويحرم الجمع بين الاختين، ما هو العم والعمة مش اخوة؟ طيب فلما يجمع بين والعم اب يقولون، والعمة ايضا مثل الاب هي اخت الاب، فلما تجي تقول لي اريد اجمع بين المرأة وعمتها اقول لك هذه مثل ابوها مثل امها، فكيف تجمع بينهما واذا منع الله الجمع بين الاختين خشية قطع الارحام وحرم العمة وحرم الخالة. طيب جمع العمة والخالة، وضع العمة مع ابنة اخيها، ما هذا جريمة اخرى، هذه تؤدي الى قطع الارحام بنفس المستوى بنفس الشكل. فلما لا تعتبر ان القرآن الكريم بدلالة الاقتضاء او تنبيه او الالتزام استلزم هذا، لانه لما منع الاختين لان هذا دليل صارخ ونموذج واضح، فيمنع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وما شاكل ذلك بنفس الشيء، لانه الخالة ام والعمة زي الاب هي اخت الاب. ودائما المرأة لمن تشتكي اذا اضيرت في بيت زوجها؟ تشتكي الى اعمامها واخوالها وكذا، اليس كذلك؟ طيب فان تقول لي لا والله هي لم تكن محرمة، يعني لو بقيت على القرآن لن نفهم التحريم، ليه؟ نستطيع ان نفهم التحريم من السياق، لان للسياق دلالة، والفاظ القرآن لا تدل بوصفها الفاظا مفردة وانما تدل بوصفها كيان وبوصفها سياق، والسياق يقتضي هذا. فتكون السنة عندي مبينة لمنهج اكثر مما هذا. كيف تكون السنة منهجا؟ اضرب مثلا واحد، الان كل المشايخ السلفيين يمينا ويسارا يتكلمون في قضايا التصوير وحرام التصوير وحلال التصوير وما الى ذلك، ويفتون بالحل وبالحرمة بموجب أدلة. الموجود عندي انه هناك خمس احاديث ان صحت كلها، حديث يقول ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حديث يقول يؤتى بالمصور ويقال له انفخ الروح ما صورت، ويعمل ويعمل إلى آخر. طيب حينما نريد أن ندرس هذه الأحاديث باعتبار السنة منهج وليس باعتبارها مصدرا جزئيا للتشريع، لابد أن أبحث عن أساس منهجي. الأساس المنهجي قد لا أجده في الأحاديث الخمسة، وإنما أجده في السنة عبر السنة كلها. فأجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى قاعدة منهجية، يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيها على قواعد إسماعيل. احنا الآن نروح نعتمر او نحج، نطوف في الكعبة نشوف حجر إسماعيل خارج الكعبة وبعيد عنها، معنى في مسافة بين الأسس اللي بناها إسماعيل وإبراهيم وبين المقام إبراهيم. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأسس، وكان يريد ان يعيد بناء البيت، يهدم الكعبة ويبنيها من جديد على قواعد ابراهيم. ولكن قال لولا قومك حديث عهد بكم. لو فعلها لقالوا هذا هدم حتى الكعبة. يعني مش كفاية اليهود يتهمونه بأنه غير القبلة والقبلة كانت إلى بيت المقدس وهو غيرها وعمل كعبة. طيب فلو هدم الكعبة وأعاد بناءها لا العرب كلها ارتدت. ليه؟ لأنهم ألفوا أن الكعبة هي هذه. فلما تأتي على خلاف المألوف كذا. إذن هو عليه الصلاة والسلام ترك أمرا شرعيا وهو إعادة بناء الكعبة على قواعد إسماعيل بناء على مفسدة رآها قد تؤدي إلى ارتداد البعض أو كفرهم أو عدائهم. فقال لولا قومك حديث عهد بكفر. فأنا حينما آتي لقضاء لأحاديث التصوير أجد أن العرب الجاهلية كانوا من السذاجة بحيث يقول أحدهم كنا نتحنث لحجر فإذا استحسنا حجرا آخر يعني وجدناه أجمل من هذا ألقيناه وأخذنا الحجر الآخر وتحنثنا له. وأحيانا يصنع صنم من تمر فإذا جاء أكل يتحنث له وإذا جاء أكل. فمعناه كان عنده حالة عقلية منخفضة تقدس أي صورة أي شيء حسن. لأن الثقافة الشفوية الشركية المستقرة في البيئة الجاهلية كانت تزين له أي شيء من هذا. فإذا سدا لذريعة الشرك امنع التصوير بكل أنواع وتشدد فيه. لأن الناس حديثوا عهد بكفر. فلو صنعنا لهم تماثيل وهذا عبد زغلول وطلع ايده كذا وهذا عبد الناصر وهذا ابو مدين وهذا صدام وهذا هدام وكذا يذوب مساكين حالة منخفضة. طيب فبالتالي هناك أصل منهجي لابد من اتباعه. الآن نطلع برا نجي محل الطعامين نجد فلاحين مصريين بسطاء وبوابين وكذا تجيب له صورة ملكة جمال مصر لسنة كذا وملكة جمال أمريكا ولبنان وشيء يلف الهياب يلف له الترمس فيها او الطعميه فياكل الطعميه ويلفها الشكل ويرميها بالزباله. ما عادش عنده اهتمام بتقديس اي صوره. نعم يقول لك احيانا بالافشيهات هذه تبع السينما يقول لك معبوده الجماهير فلانه او طبعا كفر هذا وشرك من الشرك الحديث العصراني. انما عقلية الناس ما في. يعني الان الناس هل تستطيع ان يعني ام كلثوم كم هي شعبيتها ومودة الناس ليها. ولكن انا كنت اشوف بالسبعينات الناس يجوا الى بيتها هنا هذا اللي صار فندق ويقعدوا يبكوا الصبح من الصبح يجوا نسوان ورجال وكذا ولما كانت في غيبوبة ويقعدوا يبكوا عليها ولكن تنتهي في النهاية الفاتحة فيطلبون من الله سبحانه وتعالى ان يشفيها. لكن ما قدسوها هي. لما عبد الحليم حافظ فريد الأطفال عبد الناصر لما مات عملوا اللي عملوا بكى ولطمة وعملوا كل المطلوب لكن ما فيهم أحد عبده. بالتالي يقرأ للفاتحة ويسأل الله إله الرحمة. فمعنى هذا لم يعد عندي خطر في هذه الأمور. فلذلك أنا لا أعبث قضية تصوير وما يثيرونها المشايخ، بعض المشايخ سواء تأييدا أو رفضا. فالعصرانيين يقول لك لا حبس هذا حبس الظل ومش حبس الظل، والسلفيين والماضويين يقول لك لا هذا كفر وينفخ فيه. لا يا شيخ، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش في عقلياتكم انتم التعبانة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل العقلاء وحكم الحكم، فكان يريد ان يقطع دابر شيء خطر على التوحيد، فقال هذا. فاذا زالت الاسباب زالت المقتضيات. فالان يجي الشيخ في المملكة السعودية مثلا او في بعض المناطق السلفية او المساجد السلفية، والتصوير حرام وكفر ينافي التوحيد من نواقض الايمان يا سيدي كثر الله خيرك، بس انت ليه ما تتكلم عن الشرك تبع العملة، انه لما الملك يحط صورته على العملة مال البلد، او رئيس الدولة يضع صورته على العملة مال البلد، كأنه يريد ان يقول للناس ترى رزقكم علي، شوف هذا الدينار بتاعك ولا الريال صورتي علي، انا اللي بعيشك فيه، تروح تشتري وتبيع وكذا فيه، وهو الاخ قاعد لك. يعني احنا حتى الامريكان عندهم عبارة على الدولار يكتبوها انقاد ويترست، يعني نثق بالله. والله عبارة حلوة جميلة، لكن جماعتنا لا. طبعا انا اقولهم الامريكان ملاعبا انه انتم تعتبرون الدولار هو هو هو قاعد يرقاد، ولذلك تقول ان قاعد ويسترس يعني الدولار. بس الناس يعني على الاقل احسن من بعض ربعنا، فحاط لي صورته عايز يوريني انه رزقي عليه حياتي عليه. والله هذه الصور ما عندي مانع ان يقال حرام. ليه؟ لانه هذه فيها معنى يعني. لكن ايضا يحط لي صورته فوق راسي، كل ما اشيل راسي كانه يقول بس طيب في الدوائر الرسميه في المكاتب في كذا. هذه والله برضو عندي فيها شك، لانه عايز يوريني انه هو مصدر السلطة، ويبص عليك كلمة هذا ترى انا راقبك. فاذا ربي جل شأنه اللي خلقني يقول لي ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، حط رقيب رقيب عتيد، لكن هو يراقب بنفسه وعقلي صورته فوقه. كان عندنا مصور في العراق اسمه ارشاك واحد منه، فهذا ينتظر، وطبعا كانت موجة الانقلابات العسكرية في الستينات، فكل كم شهر يصير انقلاب يشيلون الرئيس يقتلون كذا ويجيبون الرئيس جديد من بين العسكر هذول. فهذا ارشاك محتفظ بالبرواز، فيفتح البرواز ويشيل الصورة ويحط الصورة الجديدة. فرحت له مرة اخذ صورة، قلت له انت يعني هاي الانقلابات ايش قد تخسر؟ قال ابدا، تعال اوريك. هذا البرواز موجود عندي من العهد الملكي. فشلت صورة الملك حطيت عبد الكريم قاسم، اشيل قاسم احط صدام، اشيل صدام، وهكذا. فمش خسر، بس الورقة نفسها ورقة الصور. فهذه الامور انظر لها بهذا الشكل. لكن انا لو نظرت للاحاديث هذه بشكل فردي دون النظر المنهجي راح اوقع بهالمطبات هذه، ولذلك احنا واقعين بهالمطبات كل شويه ويطلع لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذا، ولا يحقق الحديث، لا يخرج الحديث، لا يعرف مدى صحته، لا كذا، ويوجد لي مشكلات لا اول لها ولا اخر، والحجه انه ده حديث. فالسنه هي ليست دليلا مطلقا كالقرآن الكريم، وإنما هي دليل تأويلي للقرآن الكريم يفعل آياته الواقع في الوقت نفسه. يجب أن تدرس تستخلص منها المناهج، مناهج تأويل القرآن. فلا تؤخذ كأحاديث جزئية وكأنها مطلقات، وإنما تؤخذ باعتبارها منهجا ومحددات منهجية. فبالتالي عندي يمكن 100 حديث أخذ منها محدد منهجي واحد أكثر، إنما هذه أيضا تحتاج إلى نوع من العلماء القادرين على التعامل مع السنة بهذه الطريقة، فيعرف يصحح، يعرف كذا، ثم يعرف ما يتعارض مع القرآن، يعرف القواعد. أنت شوف كثير من الخطباء يرددون ربما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا ولا يلتفت إلى أن هذا ينافي القرآن الكريم لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. طيب فكل هذه الآيات يضربها هذا الحديث ولا يلتفت الشيخ إليها، لماذا؟ لأنه رواه البخاري، رواه مسلم، رواه فلان، رواه علام إلى آخره. بينما هذا الحديث المفروض أن لا يروى بتعارضه مع كل هذه الآيات الكريمة، فضلا عن أن فيه مشكلات كثيرة جدا في طرق الحديث مروي من حوالي 134 طريق، معظمها مضروب، معظمها في مشاكل. ولكن فضيلة الشيخ يعني أقاتل من المقاتلة وهي المفعلة بمعنى الرد يعني؟ لا لا لا تأول ولا شيء. أنا مشكلة لغوية؟ لا لا لا، ما هيش مشكلة من لغوية، مشكلة عقلية وفقهية، والحديث مضروب ولا ينبغي أن يروى بهذا الشكل بأي تأويل لتعارضه مع آيات صريحة ونصوص صريحة تؤكد على حرية الإنسان في الاعتقاد وفي التدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ماذا تريد أصح من هذا؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 200 آية عندك، هذا الحديث يضربها، فلماذا تؤول؟ هذا كردي، السيد الشيخ سعيد رمضان البوطي، الرجل كردي وتعلم العربية تعلما، يعني ليست his mother tongue كما يقول الأمريكان، مش لسان أمه، وإنما هذا. فأمرت أن أقاتل مش أقتل، سيبك من قضية مفاعلة مش مفاعلة، القتال إيش معناه؟ القتال هو مفاعل، يعني ما الجهاد الدفع وجهاد الطلب وتقسيمات الفقهاء دي ايش هي؟ لربما هي قضايا يعني مترتبة على هو هذا فقهنا كله يقسم الجهاد الى جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الطلب انت تروح ورا الناس وتقاتلهم، طيب، وجهاد الدفع ان تدفع عن نفسك وقتلهم حيث تقتلهم، طيب طيب وقتلوهم حيث ذكرتموهم، هذا ايش؟ هم مقاتلة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني انت تريد تقول اذا قاتلوكم، يعني في النص حدث هنا اذا قاتلوا؟ لا، لانه هو كان خرج من الاباحة، خرج من المعاهدة معه الى وجوب المقاتلة، هو كان معاهدا، فقال له أنبذ إليهم على سواء ثم قاتلهم، هذه ما فيها اسم مفاعلة، روح قاتل. قبل هنا جاء بعد أن نكت العهد. طيب ابني حدد لك خط اشتغل فيه. فهو كان معاهد صح ولا لا؟ كان معاهدا، ألغيت المعاهدة، نبذناها على سواء، ثم أمرنا بمقاتلتي، إيه المفاعلة؟ إيه دخل المفاعلة هنا؟ يعني فإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ثم يقول له قاتلوا هؤلاء، لا فاهمني انت كلامك. فمقاتلة هي يعني معناها تريد تقول بعد ان نبذنا العهد هو ده القتال واحنا ردينا. طيب براءة من الله ورسوله الى الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. هو استثناء، اي جاهل يستطيع ان يتجاوز هذا؟ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، شرط واحد فقط، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. حق قاتل، فلماذا تضعون قاتل؟ ومين جبتوها؟ يعني التأويل من أين تأتون بهذه التأويلات؟ تلقونها على كتاب الله. ربما هي محاولة للجمع بين يريد ألا يكون. يا ابني هذه فإذا انسلخ الأشهر الحرم هذا النص. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إيش تسوي؟ كل التأويلات اللي عندك وعند شيخ رمضان البوطي، قل لي إيش التأويلات اللي عندك؟ هذا هو النص. في تأويل؟ في تأويل شيء؟ انت استاذنا في تأويل؟ لا. طيب في احد منكم يشعر ان هناك تأويل يمكن ان يؤول؟ بعدين يقول له وان احد من المشركين استجارك فاجيره. يعني انت واضح انت الاقوى، انت مش مطلوب ولا هذا، انت الاقوى، انت اللي تتحكم. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. أبلغوا مأمنة يعني أنت عندك سيادة وتقدر تلف وتروح وتجي، أنت مش محصور، صح؟ طيب أوديك لشيء آخر بس احفظ هذه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، شيخ ربيع، فإذا انسلخ الأشهر الحرم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب نمشي شوية لكي نجد أنه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم يبين لنا شركهم، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى آخر. طيب ما هنا القرآن المجيد يقول اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هنا ربنا تبارك وتعالى حدد وقعدوا لهم كلهم فإن تابوا وأقام صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهناك يقول فإخوانكم في الدين ومواليكم. ما الفرق بين الاثنين؟ ليه هنا يقول لي فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيله، وهناك يقول لي فإخوانكم في الدين، هنا بس أخلي سبيله، وهناك يصير من إخواني في الدين وموالية، فلماذا؟ ما الفرق بين الاثنين؟ في عندكم عدة قضايا في هذا الأمر. وطبعا الفقهاء رحمهم الله أخذوا هذا الأمر بطريقته الفقهية وأربطوا أنفسهم وسببوا كثيرا من الأمر في هذا. هذه الآيات تتعلق بالمعاهدات التي أبرمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعاهدين بأنواعه، وبينت لنا أحكام هؤلاء بتفصيل في غاية الوضوح وفي غاية الدقة. الفقهاء جاءوا ليقولوا إن هذه خاصة بالعرب، فالعرب لا يقبل منهم إلا الإيمان أو القتال، فقالوا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لفظ المشركين اعتبروها قرينة تدل على أن المراد هو العرب، وهي ليست في العرب وحدهم، إنما العموم هو في المعاهدين الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أعاد ترتيب الزمن، إن عدة الشهور عند الله 12، حدد الأشهر الحرم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر اللي هي الأشهر الحرم، واعلموا أنكم غير معجز الله، فخذوا وقتكم، عندكم 4 أشهر كافية للتفكير. تريدون أن تخونوا الله ورسوله وتخيسوا في العهود التي عاهدتم عليها فرسول الله بالمرصاد لكم، أردتم أن تلتزموا فهذه المرة لا يكفي العهد، وإنما مع العهد لا بد من أن يأمن رسول الله والمسلمون أي نقض من قبلهم قد يعود على المؤمنين بالضرر. طيب، فلما تقرأ الآيات بهذا الشكل من الآية 1 إلى 30 من سورة التوبة وتربطها بالآيات اللي هي من سورة الأنفال وتقرأ القرآن الكريم بوحدته البنائية، انت ما عندك أي مشكلة في هذا. فعندك هنا كذلك يعرف ان شر الدواب عند الله 55 من الأنفال، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 56، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون 57، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون بي عدو الله، إلى أن تصل إلى 61، وإن جنحوا للسلم اجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إلى آخره. فتقرأ هذه مع سورة التوبة أو بداياتها قبل الوصول إلى المنافقين لكي تفهم فهما سليما صحيحا، لا نحتاج معه لا إلى انتحال تأويلات وإلى شيء من هذا، وإنما سوف يتضح أننا أمام أناس كانوا يعتبرون التوقيع المعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم هي فرصة لكسب الوقت ثم العودة إلى خيانته ومحاربته عليه الصلاة والسلام. فالأحكام المتعلقة بهذا كلها دائرة حول هذا الأمر، لا علاقة لها يعني بشكل مباشر في تشريع الجهاد. تشريع الجهاد جاء أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. فلما نقرأ القرآن الكريم في سياقاته وبإطار وحدته البنائية لا نحتاج إلى تمحل هذه التأويلات التي من شأنها أن تعود علينا بكثير من الأمور الخلافية. مفهوم؟ فاقرأوها بهذا الشكل لكي تفهم بشكل واضح. نعم. هذا الحديث يتناقض مع الآيات التي تفيد بأنه لا إقامة في دخول الدين، بغض النظر طبعا مع مصحته او ضعفه او اي مسبب لم يكن. انت هنا ضيعت الاصل كله اللي احنا ندور حوله. انا اريد هذا المعاهد الذي عاهدته عدة مرات وينقض، اريد اخضاعه. فوسائل الاخضاع هنا تتحول المسألة. هو يعلم الله جل شأنه وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا لما قلت لك قف عند الآيتين، وحدة بيقول لك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهمتني كويس؟ تأمل فيها، تدبر لماذا يقول خلوا سبيلهم، سيبهم. هنا تابوا يعني حضر توبة، وأقام الصلاة يعني صلى معاكم، ودفع الزكاة فخلوا سبيلهم. ماشي، راح أترك وشأنه، أطلق سراح يعني لو كان معتقل حفظ. وهناك يقول لي على صنف آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات، واحد يقول لي فإخوانكم، واحد يقول لي فخلوا سبيلهم. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق كبير جدا، صح؟ هناك يقول لي بس اتركه خليه يولي، لأنه يعني فعلها وهو كما كان يوقع المعاهدات وينقضها، سيقيم الصلاة علنا ظاهرا ويؤدي زكاة ظاهرا تحت القوة، طيب فخلوا سبيلا اتركه لما ينكشف من أمره شيء، لأنه فعل هذا تعوذا. ولكن الله لم يرد أن يفتح الباب للشك في أي مؤمن، لأنه لو فتح الباب كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول لعله قالها متعودا. ولكن واضح من قوله فخلوا سبيلهم فقط، اتركوهم وشأنهم إلى أن يبدو لكم منهم شيء آخر. هنا لا، صنف آخر من الناس مخلص اللي هم راح يصيروا إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات، وهذا معنى التفصيل. هنا قال لك خلوا سبيلهم، هنا قال لك إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لمن؟ لكم يعلمون عندهم علم. طيب، فهنا هذا معلوم أنه قد يصدر من أناس متعوذين، وقد حدث بنو عرينة عكل وذكوان كثير من قبائل العرب كانوا متعوذين في الصلاة، والمنافقين ما كانوا متعوذين. لكن نحن لا يهمنا هؤلاء، هذا كل ما معناه فقد سلطانه وفقد قوته وأصبح يريد أن يجاملك ويرضيك بأي شكل. طيب، أما ذاك لا، جاءك مؤمنا حقا فصار من إخوانكم في الدين وواحد منكم. لاحظنا الفرق. فإذا هذه الآيات بين الأمثال والتوبة هي في قضايا المعاهدين، التشريع فيها تشريع في مجال العهود والالتزام بها ونرضها أكثر من أي شيء آخر. فلما يجوا الآن الأمريكان وغيرهم ويقولون أنتم عندكم في القرآن في الآية 29، وكلهم الآن الصحفيين والإعلاميين الغربيين يتكلمون عن هذه الآية، أنه تكذب مش بس تحاربون المشركين، أنتم تحاربون إحنا أيضا اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود كذا. فهؤلاء كم مرة نقض اليهود قبائل اليهود عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير جدا. كم مرة تآمروا؟ طيب، فهو يقول هؤلاء لابد من الوصول إلى درجة إخضاعهم لسلطان الجماعة المؤمنة حتى يعطوا الجزية طبعا عن يد وهم صاغرون. هذا الصغار لا يعنى به الإذلال كما فهمه الفقهاء، ولذلك قالوا من السنة أنه لما يجي الذمي يريد يدفع الجزية يحني رأسه ويضربه بعد ما يأخذ منه، هذا كله كلام فاضي لا يعني ليس له ما يسنده. ولكن الصغار هنا له معنى آخر، هو أن يصبح فردا لا تأثير له ولا يستطيع أن يؤذي الجماعة المؤمنة بأي نوع من أنواع الأذى، والله أعلم. فتقرأ بهذه الطريقة وليست بطريقة التأويل الجزئي الذي لن يغني عنا من الله شيئا. هؤلاء ناس عاهدين وقعوا معاهدات 20 مرة ونقذوها. إذا تطرق على حالات هذه. فأنت هنا محتاج لأن تعيد النظر، لسه الآيات فيها دقائق هائلة، لأن الله ذكر الإيمان وذكر الصلاة وذكر الزكاة في هذا المجال. فهل هذا الذي ذكره الباري سبحانه وتعالى هنا من صلاة وصيام وزكاة وما إلى ذلك هذا كله يكره عليه، أو هذا لا يصح بالإكراه؟ الصحيح أنه لا يصح بالإكراه، ولكن هذا كان هو التعبير الوحيد عن الخضوع للجماعة والخروج من صفوف أعدائها إلى صفوفها. وهنا في عدة مجالات. المجال الأول إنه هذا الجاسوس أو اللي هو من فئة أخرى حينما تجبر جهة أخرى للانضمام إليه ويصبح كأنه واحد من جنودها يشبههم في كل شيء، سيكون هناك حرج شديد عند أصحابه القدامى في أن يقبلوه مرة أخرى. العميل المزدوج يعتبر موضع شك بالنسبة لكل الأطراف اللي اشتغل معها. فكأن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن هذا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كذا وخلوا سبيله، اتركه حتى يظهر منه ما يظهر مما يكشف لك عن مخبره، هل سيكون منافقا من المنافقين أو سيصدق وينصلح أمره؟ لكن الآخر الآخر قال فإخوانكم صدق في توبته، صادق فإخوانكم في الدين، صادق لك وبالتالي فهو معك. بالنسبة لي أنا لست مطالبا بأن أدافع عن نفسي، أنا مش متهم. القرآن الكريم كان يتعامل مع أناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوه وخانوا عهودهم عدة مرات، وأنا أخذ في هذا أن من يخون عهده معي سأتعامل معه بنفس الطريقة، لن أثق به مرة أخرى قبل أن استوثق من انه لن ينقض عهده ولن يتحول الى خصم ساعتي. فهي في حاجة ماسة الى القراءة المتعمقة، لا القراءة الجزئية، قراءة الفقيه اللي ينتش آية ويقول الحكم كذا، لان هذا لن يوصل الى شيء. وانما القراءة القائمة على النظر الى القرآن على انه كآية واحدة، النظر اليه على انه يتمتع بوحدة بنائية فلا يختلف بعضه بعض ولا يناقض بعضه بعض. انا لو اعطيتك الان الايتين الله اكبر وخليتك تنظر فيها بمناهج المفسرين ومناهج البغاة، ليه ربنا جل شأنه هنا يقول لي فخلوا سبيله وهنا يقول لي فاخوانكم في الدين؟ هذا بس اخلي سبيله وهذا اخي في الدين. فحشعر بان هناك شيء مغاير، يعني الآية الأولى مغايرة للآية الثانية، والحال كل منهما في قوم مختلفين عن بعضهم وليسوا في قوم موحدين لكي يقال إن هناك تناقض. فهذه كلها آيات تتعلق بقضايا المعاهدات والمعاهدين، ولا تخص العرب وحدهم ولا تخص أهل الكتاب وحدهم، ولن تفهم فهما صحيحا بدون فهم التاريخ فهما دقيقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم الخارطة الاجتماعية اللي كانت عليها الجزيرة العربية والمواقف المتغيرة التي كانت لدى قبائل العرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدون فهم هذا لن يفهم. فالمفسر الذي يفسر دون أن يرجع إلى ذلك الواقع ويتفهمه تفهما صحيحا سيكون المجال مجال خطأ كبير ومجال كثير من التأويلات، والتأويلات لن تغني شيئا، لأن التأويل من السهل أن تبدأه. تقول لي قاتل والمقاتل والمفاعل، أقول لك لا، قاتل هنا بمعنى روح اقتل، لأنه ما هي حتتحول إلى مفاعلة بعدين لما يبدأ يدافع عن نفسه. لكن أنت راح تجيني أيضا وتجيب لي حديث البخاري قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم غارون، يعني فاجأهم ولم يسمع كلام القرآن فانبذ إليهم على سواء، هذا غير صحيح، هذا مناقض للقرآن الكريم، فلا يصح، لا أستطيع أن أقبل الحديث الذي يوجه طعنا إلى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاير لما أشار القرآن الكريم إليه. ما أمر رسول الله يعني على حسب نص حديث ما أمر بها، أنا بتكلم يعني الحديث، إذا الحديث ساقط فلماذا تفترض أنه هو صحيح وعلينا أن نفسر؟ لا، ما يعني مش الناس دي فئة محدودة من المجتمع، لا لا تعارض مع لا لا هذا يتعارض مع صريح القرآن، شيله على جنب وبس. والسيدة عائشة قبلها نفس هذا المنهج، سيدنا عمر، سيدة عائشة رضوان الله عليهم. على العموم انت بالنسبة لك امامك مشركين موجودين معروفين بقبائلهم، نعم، وامام كتابيين ومعروفون بقبائلهم، وكل منهم لما تقرأ القرآن الكريم لتستخلص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العهدين المكي والمدني منه، تجد هؤلاء بشكل واضح وصريح عاهدوا ونكثوا وعاهدوا ونكثوا وعاهدوا ونكثوا إلى آخر. فليس كما يصورها الفقهاء وكأنه حشاه عليه الصلاة والسلام انتهازي ضعيف، حينما يكون ضعيف يتقبل اي شيء، حينما يقوى لا يقال. غلط هذا، هذا خلق ساقط، يعني منافي لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي تقول الحركات الإسلامية واصحاب التأويلات اللي يطلعون بالفضائيات وكذا، انه هذه في زمن الاستضعاف، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام دبل ستاندرد مثل ما يقولون الامريكان، يعني بواقع القوة شكل وواقع الضعف شكله. لا، هذا منافي لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عليه الصلاة والسلام كان خلقه ضعف. قاعدة وخلقه مستقيم في كل الأحوال، في حالة الاستضعاف وفي حالة القوة. بالعكس، هو متى قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ في حالة القوة أو في حالة الاستضعاف ما قاتلهم، وكان يتمنى أنهم لو أسلموا ولو كذا ولو كذا وتركوا للناس إلى آخر. فهذه تدرس في هذا الإطار، وحينما تقرأ الآيات بشكل دقيق مرتبطة ببعضها لا نحتاج إلى أي تأويل. هذه التأويلات هذه نزلت في أناس عاهدوا وخانوا العهود، فنزلت في إعادة تنظيم علاقة مع هؤلاء بطريقة تحفظ للجماعة المؤمنة أمنها وسلامتها. ما نحتاج إلى المفاعلة ومش المفاعلة وكذا. فعرفنا هذا الخطأ في حساب الإبنة. نعم.